يبقى دول بقى ايه؟ يبقى عايزين قسم لوحدهم. وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. الله. طب الاحياء والاموات اللي هم الاحياء بصوره دول الحياه دي بقى ايه؟ قال لك الحياه اللي هي ايه؟ وان الدار الاخره ده هي الحيوان. ولذلك الذي خلقه الله وامده بكل شيء من من من من اجهزه نفسه عقلا واعصابا وعضلات وسمع وبصر وكل ده امده بهذه الاشياء. هذه الاشياء لها قيمه لازم يعمل بها عمل. طب تعمل بها عمل نعم امدك الله بها لازم ايه؟ تجعل النعم التي امدك الله بها وسيله لنعم يمدك الله ايه؟ يمدك الله ايه بها؟ النعم اللي يمدك بها ربنا ايه؟ انك انت في هذه الحياه اولا ستموت وموتك ملوش زمان وما دام ملوش زمان يبقى عين الابهام هو عين البيان. ليه ربنا ابهم زمن الموت؟ ده مش خلانا ما نعرفوش، لا ده خلانا نعرفه في كل لحظه وفي كل نفس. يبقى بيانه اوسع ولا لا؟ لان ما دام ابهمه ما عرفش عايزين دلوقتي ولا بقى بقد ايه، يبقى انا على ذكر دائما. ولكن لو بينه لبينه بشيء ايه؟ وياه بشيء واحد. ابونا لما يجي الميعاد بقى قريب شويه نقول له لا يا اخوي ده انت عمرك مكتوب، وبعدين تحتها كده جدول بيان مضى من عمره يوم، تحتها مضى من عمره يومان، مضى من عمره ايه ثلاث، في عد تصاعدي وفي عد تنازلي، بقي من عمره كذا، بقي من عمره كذا. قلنا اهل المعرفه قال الموت سهم ارسل اليه، ارسل مش لسه هينطلق، وعمرك بقدر سفره اليك، انما انطلق انطلق ما تتكلم. نعم. ان الله يسمع من يشاء. طيب الاحياء والاموات المراد بهم الاحياء اللي هم الطوال دول الاحياء، الاحياء الذين عرفوا الحياه الحق ان يعيشوا في منهج ربهم، وما دام يعيشوا في منهج ربهم تبقى دي الحياه اللي هتؤدي الى حياه ايه؟ الى حياه افضل. الحق سبحانه وتعالى يضرب المثل في آية أخرى يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب ده هو بيخاطبهم، هو يخاطبهم، وما دام بيخاطبهم يبقوا أحياء ولا لا؟ الحياة دي التي لا تنتهي بموت ولا تؤخذون منها بنعمة، في نعمة. الحياة اللي هي الإيه؟ وإن الدار الآخرة اللي هي الإيه؟ اللي هي الحيوان. وهناك سيدي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له مش عارف إيه سمعا يمشي كمن مثله في الظلمات ليس بخارج. إن الله يسمع من يشاء. وتقول إن الله يسمع من يشاء، طبعا الذي يريد الله منه أن يسمع، بس السماع قسمين، سماع إعراض وسماع إقبال. ولذلك هيقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم برضو لتولوا وهم هيسيبوه. إنما أنت يا محمد أنت لا تخاطبهم بالطلوب، خطابة هداية تهديد، وإن كنت تخاطبهم خطابة تقريع. ألم يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قليب بدر؟ يا عتبة يا وليد يا شيبة يا آخر، هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا يا حق. فقال له مريم تكلمهم وقد جيفوا؟ قال والله ما انتم باسمع منهم ولكنهم لا يتكلمون. يبقى منع الرسول من انه يسمع الموت اي سماع ايه؟ المؤدي الى الهدايه. لان المساله انتهت بالموت، انتهى زمن القبول للايه؟ للهدايه. طب وما انت بمسمع من في القبور؟ امال اللي عليك قال انما انت بس تنذر بس. دي بيخففها عليه ولا بيصعبها؟ طب هو ايه يعني بيخففها عليه ليه؟ لان النبي قال ايه؟ لعلك باخع نفسك ايه؟ على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. قال له ما تتعبش نفسك. التمس سبيل الايه؟ سبيل الايه؟ ريح نفسك، انت بس تتبلغ بس. ما تتعبش نفسك، ولذلك هناك ايه ثانيه برضه بتاع الشعراء. لعلك باخر نفسك الا يقولوا ان نشا ننزل عليهم من السماء تظلت اعمالنا. لو عايزهم مؤمنين وانا عايزك نخليهم مؤمنين زي بقيه المسخرين في الايمان هذا خلاص. ان انت الا نذير انا ارسلناك بالحق. انا ارسلناك ما هو الحق؟ هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. ويضرب به ربنا المثل في اشياء كثيره. في السيل لما ينزل من الجبل وينزل في الوادي انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها كل وادي خد على قد فاحتمل السيل جبدا رابيا الاشياء العقاره والمش عارف ايه والبتاع تبقى ريم على ايه. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. لما يجيب الزهر كده ويقعد يغلي ويقعد ويطلع منه الايه العنصر الايه الغريب زي ما يجيب الحديد وعايز يعمله صلب يقعدوا كده القبس بتاعه ده انتوا عاملين الله. طب إيه؟ اما الزبد فيذهب دفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الايه. ويبقى الحق هو ايه الشيء الثابت الذي لا يصح ابدا. ولذلك احنا ترجمناها ترجمه عصريه يقول لك لا يصح الا الصحيح. الباطل اللي اخذ سوره صحه مره زي الزبد اللي يطفو على الماء تاني الزبد يجي على النحال ويجي على النحال يبقى انا ارسلناك بالحق يعني الذي لا يتغير ابدا. هذا يدلنا على ان رسول الله هو الخاتم. ما حدش حقيقي في الرساله بعد كده يغير حاجه من عنده. ولذلك افه البشريه الان ان كل العصر ما يحكم على شيء من المخالفات يقول لك العصر حكم بقى ما يتعمق فيه البلوى يقول له ودول الناس اللي بيدعوا الى عصرنه الدين. عصرنه الدين يعني ايه؟ ان الدين يلائم الايه؟ العصر. نقول له اذا العصر سيكون هو المشرع. العصر هو اللي هيبقى يشرع والمفروض ان العصر ايه؟ يستقبل تشريع السماء ويبني حركه حياته على ايه؟ ليه؟ لان دي الحركه العليا. العليا ليه؟ لأن قد يصنع لك واحد معروف ويدلك على الخير. إنما اللي صنع الخير ده على قد ما يعلم من الخير. إنما اللي عمل الخير ده الرب الأعلى. يبقى مفيش استدراك عليه ولا فيش قضية من قضايا الدنيا تعارض هذه الايه؟ في هذه المكان. ولذلك تجد الذين لا يؤمنون بالإسلام تأتي لهم ظروف في مسائل حياتهم فلا يجدون حلا إلا أن يلجأوا إلى الإسلام ليحلوا مشاكلهم. ألجأوا إلى الإسلام لأنهم أسلموا؟ ولا لم يجدوا حلا إلا هذه القضية؟ زي الطلاق اللي كانوا عاملين ضجة بيها على الإسلام. في الفاتيكان؟ في إيطاليا أجهلوا الطلاق. هل قرروا لأن الإسلام قال؟ لأن مشاكل حياتهم مش هتنحل إلا إيه؟ مش هتنحل إلا بها. ولذلك هناك في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان. وليم بسم الله الرحمن الرحيم ليظهره على الدين ايه كله ولو كره ايه المشركون. في آتانا والله متم نوره ولو كره ايه الكافرون. في المشركون وفي ايه الكافرون. فاحنا سئلنا مره في احد رحلتنا انتم تقولون ان الله قال والله متم نوره ولو كره الناس اهو ما تمش فيه ديانات مع الاسلام واغلبيه في الدنيا اكثر من الاسلام ولكن بقى لك 14 قرن. هم فهموا ان ايه يتم نورا يعني الناس كلها تبقى مسلمه. لا لو كان الناس كلها مسلمه كانت تقول ولو كره الكافرون ولو كره المشركون يبقى لازم يبقى فيه ايه؟ وتامل يبقى تمام نور ايه؟ بكفرهم واشراكهم طول المده مش هيقدروا يطفوا النور ده. فيظل النور. وايضا هيغلبهم بأن قضايا حياتهم مش هتنحل إلا بمين؟ إلا بالإسلام. على أنه إسلام ولا على أنه ما فيه إلا هو حل؟ مش إلا هو حل. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن احنا عارفين إن دي تأثر النفس يعني ايه هكا بقى كده ان ما أمة إلا خلا فيها ايه خلا فيها نذير جاءهم نذير ومضى ما فيش ولا أمة. والأمة هي الجماعة الجماعة تجمعها الأرض، تجمعها عقيدة، تجمعها سلوك، كل دي اسمها ايه؟ أمة. ومعنى أمة كمان زي ما الحق قال سيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان ايه؟ كان أمة، يعني جامع لكل في صدر خير. فإذا جمعت صفات الخير كلها في الأمة تجدها في إبراهيم، يبقى كأن إبراهيم بيمثل ايه؟ بيمثل ايه؟ وإن من أمة إلا خلا فيها ايه؟ إلا خلا فيها نبيا. وإن من أمة إلا خلا فيها ايه؟ نبيا. طيب النذير اللي سبق ده شيء يهدي لك؟ قال لك اه. طب وبعدين هتيجي تاني يا نذير تاني؟ قال لك لا. ليه؟ الواقع قايل كده لان العالم في القديم كان بعيد التواجد، يعني ما فيش حد، ما فيش مواصلات تقرب المسافات، فكل جماعه عايشين في حته لهم ايه؟ تقاليدهم وبيئتهم وعادتهم وشخصهم وآفتهم وأجواءهم وعيوبهم برضه. فيجي الرسول عشان يعالج الحتة دي في الأمة دي من العيب الفلاني، مثلا في نوع أسنان وده يسوع مش عارف ومش عارف إيه، والتالي الكيس، والتالي مثلا الشذوذ، وكل واحد له إيه. لكن رسول الله جاء على ميعاد مع التقاء الدنيا كلها، فأصبح العيب في أي مكان يصبح عيبا في الأمكنة الأخرى. ونحن بنشوف الشيء يصح نشوفه، نشوفه بعينه، يعني نشوفه بوقته. يعني انت لما تشوف بتاع الكرة دي ولا حاجة، الحاجة اللي بتحصل هناك شوفها دلوقتي، العيب اللي يحصل هناك يجي لك على طول. يبقى اذا ستتوحد الداءات وتتوحد النقائص، ويصبح العالم كله كايه؟ كبيئة واحدة. يبقى إذا يجي رسول خاتم عشان يعالج كل الآفات في كل الأمكنة. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. يعني خد لك إيش، ولست بدعا من الرسل. ليه؟ أم قال لك لأن الرسول ما بيجيش في قوم إلا إذا عز العلاج من المجتمع للمجتمع، لأن الإنسان منه فيه مناعة في نفسه قد يصنعه سبب، ولكن بعد ما يروح كده يندم يقول لي يا ريتني ما عملتش توبه، ما عملتش عليها دي، مناعته في ايه؟ في ذات تكوينه. فبفرض ان ما عنديش مناعه في التكوين استشريت وبقيت فائد، المناعه تيجي في المجتمع يقول له عيب يا شيخ بقى، انت كبرت، انت مش عارف ايه، انت ايه، انت ايه، ترده. طيب والمجتمع فساد، مجتمع على ضلال بقى، يبقى لازم السما تتدخل، لازم السماء تتدخل. لما السماء تتدخل لازم تجيب رسول ويجيب معجزه، تجيب رسول معجزه لازم المعجزه تناسب الزمن اللي هو فيه الفساد. فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، كان المجتمع بقى فاسد كله. وما دام بقى فاسد كله فلا مناعه في الذات ولا مناعه في المجتمع، يبقى لازم الرسول ايه؟ يتدخل. ما دام مفيش مناعه يواجهوه ولا ما يواجهوش، لان الجماعه الضالين او الظالمين او المتجبرين مستفيدين من هذا ولا مش مستفيدين؟ فاذا جاء واحد ليخلص الضعاف من الاقوياء، الاقوياء يكرهوه ولا ما يكرهوش؟ يكرهوه، هم عايزين يفضلوا كده. يبقى اول ما جاي الكبراء بقى ايه؟ اكابر مجرمين، لان هم دول المنتفعين بايه؟ بالظلم والجبروت والطغيان والى اخره. يبقى يكذبوك ولا بيكذبوك شيء؟ يكذبوك. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات. البينات الشيء الذي يبين أن المتكلم صادق في التعبير عن ربه، ودي المعجزة. يبقى جاءتهم رسلهم بالإيه؟ بالبينات. وبعدين ده معجزة. طب المعجزة دي علشان إيش؟ صدقه في التبليغ. امال هو جاي ايه؟ جاي باب الاحكام، افعل كذا ولا تفعل كذا. الكتب السماويه صحف ابراهيم مثلا وموسى، مثلا التوراه، الانجيل، الزبور، كل دي. بس هو خص الزبور هنا مع الكتب، ما جابش صحف ابراهيم ولا ايه ولا موسى، جاب الزبور والكتاب. الكتاب يعني القران الجامع لكل ايه؟ لكل تشريع طبعا. لان الزبور كان يمتاز لانه مش مكتوب بس، الزبور كان مدقوش،

ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان، يعني قول لي إيه اللي حصل، فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، شوف بقى الحق يجيب نعمة من النعم وبعدين يجيب المطلوبات اللي هنا وبعدين يجيب نعمة ثانية ويرجع يكرر. ليه؟ علشان يؤنس قلبك الإحسان إليك لتستجيب إليه، يؤنسك كده يعني. نعم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، طب بالله مش كان يعني ده مؤاخذة يعني في غير القرآن، كان الشيخ اللي بيتكلم عن الكافرين خاصة الذين ظلموا مش عارف ايه، واللي انتوا ما شفتوش السماء بتنزل ماء ازاي، لكن من افضل الخطاب افضل ايه، فكأنه قال لي ايه، قال له سيبك من دول انا هعرف اعاتبهم، انما قول لي انت بقى انا ما انزلتش من السماء مية كده وعملت كده وعملت كده. الله يعني بيخفض الافراد. طب وألم ترى، يقول لأنه بنشوف السماء بتنزل بالماء دي مسألة شيء. قال لك طب مرة يقول ألم ترى في شيء لا يرى، في شيء لم يرى الآن، هو ساعات بنشوف السماء بتنزل الماء دلوقتي، إنما في حاجات ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، النبي ما كانش موجود وبيخاطب، يبقى ألم ترى أي ألم تعلم من مين أنا قلت لك. الله. طب ولما تقول ما تقول لي ألم أعلم، يقول لك لا ده هو بيقول ألم ترى، فكأن كلام الله لك أصدق من عينك. يعني لما يقول الآن ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، صحيح الماء تنزل من السماء، أحد يقول لك ألف ما هي الماء تبقى تنزل من السماء لأنها بخار بين عقدي هو التبقى إحنا بنقول كده، إحنا برضو بنقول إن بينزل السماء طبيعة الثقل بتاع المياه بتنزل لجاذبية الأرض بتاع، يقوم يروح على الهلو من ناحية ثانية يقول له فأخرجنا به، أنت بتشوف وتقول السماء هتنزل الثقل والمياه نزل دلوقتي ومش عارف فين، طب ويلا أخرجت النبات بقى، لا يبقى جاب حاجة قد يشك فيها يقوم يجيب حاجة إيه؟ سيدة. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، وكلمة أنزل تفيد العلو من المنزل والدنو من المنزل إليه، ولو كان الأمر بالعكس صار يكون دايما تحت، ولذلك إيه وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ما أن الحديد من إيه من الأرض، إنما المراد في الإنزال إيه الإتيان من أعلى لأدنى، سواء كان أعلى برضه ولو كان إيه أهل. يبقى برضو ايه انزل. ألم ترى ان الله انزل من السماء ماء، انزل من السماء ماء هو الاول ما تنزل من السماء، فالاول تطبخها من الارض وتطلع في الجو وبعدين البرودة تيجي الى الاخر، احنا ما احنا شايفين حكاية البخار دي ولا عرفنا احنا بعد ما عرفنا نخطط كأن العملية بتاعة التبخير والتسليم فيها ولا كنا دايرين بيها، اللي بنشوفه ايه آثار التبخير وآثار، لأن هنا عايزين بق يطلع بخار تبسيط ينزلها سائل، إذا شفنا لا دي ولا شيء، إنما شفنا ايه المياه بإيه المياه بتنزل من ايه من السماء. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ده واضح بقى، تروح مثلا البساتين ولا الاراضي اللي هي فيها الخضره والزراعه تجد بدائع الالوان، وبدائع الالوان الالوان دي هي الكائن الذي لا يتناهى حصره، اللون كائن لا يتناهى حصره، ليه؟ لان احنا عندنا الوان الكيف هي الاصل، انما افرض ان ده اصل اسود وبعدين جبت له مثلا قطره واحده بني لازم هيطلع لون ثاني، قطرتين يبقى لون ثاني، ثلاث قطرات، ولذلك دلوقتي تشوف في النسيج بدائع الوان، كان الاول ما عندناش الايه؟ الاسود والبني والكحلي ومش عارف ايه والابيض، دلوقتي تشوف الوان في الاقمشه ما لهاش حصر،

واخضر واصفر ليه الوان كيف؟ قال لك لا ده كل لون من الالوان فيه الوان، كل لون من الالوان فيه ايه. ولذلك يقول لك ايه هذا ابيض، بس الابيض البياض في الثلج غير البياض في الثوب غير البياض في القرطاس غير البياض في الجير، البياض مفهوم بالتشكيل. يبقى الابيض فيه ايه الوان متعدده. ولذلك يقول لك ايه ابيض يقق، يعني ايه صافي البياض. اصفر فاقع، صفراء فاقع يعني ايه في الصفرة. احمر قان، يبقى اذا اخضر مدهان، يبقى اذا فيه تفاوت حتى في اللون الواحد فيه ايه فيه تفاوت ودرجات. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. هذا في النبات. وبعد ذلك يجي في عنصر اخر وهو الجماد. وبرضه الجماد فيه كده، قلنا هنقول ده العناصر ومش العناصر، الجماد فيه كده. تمشي في شك كده في الجبل لما يروحوا يجيبوا المعادن تلتفت تلاقي طبقات بقى، دي جرانيت ودي عقيق ودي مش عارف ودي ايه ودي كان ودي شيء عجيب. نعم. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. الجدد جمع جدة، والجدة هي الخط اللي فاصل بين شيئين. طبعا شفنا الحمار الوحشي او حمار الملون ده فيه خطوط كده على اليمين لون وعلى الشمال لون تاني والخط يمين. وتشوفها دي تمام في الجبال. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. يقول لك اسود وغلبيب اشد انواع السواد. يقول لك اسود ايه غلبيب، يعني زي الغراب زي الايه زي الغراب. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها اي في البياض، ايه مش بس ده ابيض وده احمر، مختلف الوانها في الايه في البياض وفي الايه الاحمر. وغرابيب سود. طب ادي نبات وادي ايه وادي جماد. الاجناس كم قلنا؟ احنا قلنا الاجناس كام؟ جماد ونبات وحيوان وانسان، مش كده؟ فربنا جاب الحكايه دي. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. ومن الناس مختلف الألوان، لا يمكن تلك شكل زي شكل دي ليه؟ لأنها مش قالب نعمله بعدين ناخد عليه ده صلاحة قدرة، واحد زي واحد ده أبدا ده ماشي عليه ولا نشوف فيه. يقول لك يبقى يقرب منه كده في حاجة، إنما لما تيجي بقى الدقة تلاقيه غير طلاقة القدرة. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هات بقى شوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. طب احنا نفهم ان كلمة العلم لما نعودها في الإسلام علم الأحكام دي حرام ودي حلال وده واجب وده سنة ومش كده، إنما هل ذكر هنا شيئا من أحكام الشريعة؟ ده هي علم الكونيات، علم الكونيات جمادا وعلم الكونيات نباتا وعلم الكونيات حيوانات وعلم الكونيات انسان. مفيش فيها دخل بين الحرام ولا الحلال. يبقى اذا نفهم منها العلم هو ايه؟ العلم قضية مجزوم بها وعليها دليل في اي لون كان، بس علم الله سبحانه وتعالى ينزل هنا ولا حدش له فيها حاجة الحلال والحرام. وعلم ترك الله لعقولها ان تبحث في الارض وتستنبط وتعمل ادي هذه الكونيات. آفت بقى في العصر الحديث ان عالم الحلال والحرام عايز يدخل انفه في الكونيات. لما قالوا الارض بالدور والارض كله قالوا ده كافر ومش عارف ايه وبتاع، تمام في مسائل كونيه مش حلال وحرام، مش حلال. فيا عالم الدين خذ من الحق سبحانه وتعالى ما عصم به الاهواء من ان تختلف. ليه؟ لان الحق فيه خلق كونا على هيئه الصلاح، الارض مخلوقة على هيئة الصلاح. احنا قلنا ده مثلا لما نروح مثلا غابة من الغابات انف يسموها الغابة الانف, يعني لسه ما حدش ايه دخلها اكتشفناها جديد, غابة انف, تشوف تلاقي كلها ما فيهاش خضار, ما فيهاش ريحة وحشة, ما فيهاش علف صفيح, ما فيهاش عظم, ما فيهاش سفا سمك, ما فيهاش من ده حاجة أبدا, ما فيهاش زرع قعدت عليه وخسرته, ما شفتش فرع مكسور. شوف, ولذلك فضلات حيوانات فيها هي غذاء حيوانات أخرى. يبقى بتوع الزبالة حيوانات برضه, ساعة ما تيجي تقول احنا انتهت المسألة. في مثلا في في البحار, احنا رحنا وادي اسمه وادي فاطمة, وكان في عين بتروي الوادي ده في السعودية, وجدول ماشي من العين كده ماشي كده, فبياخدوا يروي ومنه يشربوا ومنه يعملوا كل حاجة, وهو وجدنا فيه سمك في الكرام ادعوه لفي الصابع. فقول اسمه نتفرج عليه احنا واخوانه. فبقول للراجل سعد بستان السمك ده بيكبر؟ قال لا, هو طول عمره ما يكبرش. قال كده ازاي؟ قال استنى, كنا واكلين بقى احنا لحمه ورز بخاري, فجاب حاجه من هناك ورماها في الميه, بمجرد ما رماها في الميه التفتنا لان جاء الف سمكه من دول جايين عليه واكلوها ومشيت وراحوا ما شفناهمش. امتى جم؟ ايه الاستشعار اللي جابها الحته من ولما تخلص ما فيش. قال لي ده بيقعد كده ينظف ينظف المكان. بس فلما جئنا مصر في معهد الاحياء وجدنا هذا السمك جايبين حاطينه في حوض مشيته كده يعني, بس يلقط الشيء الغريب. يبقى لما الرجل قلت ما تسيبش فيها ريحه وحشه ابدا, وازهار ايه وتنشف الازهار تبقى رماد, رماد تغذي تغذي الارض. اذا الاشياء مخلوقه من خالقها على هيئه الصلاح, والإفساد إنما يأتي من المخالفة. الإفساد إيه؟ يأتي من المخالفة. ولذلك الشيء الذي لا دخل ليد الإنسان فيه ماشي مستقيم 24 قرارات, الناس فيه داخل ماشي, الشمس, القمر, النجوم, الكواكب كلها أمورها ماشية, الهواء, الناس فيه داخل, اللي فيه اللي لنا فيه داخل بقى هو اللي جاي منه الإنفساد, نتفتج أي نتقوت كل ما انت كسلت على الناس تستنبط, او ناس ما كسلوش على ان يستنبطوا واستنبطوا انما شحت نفوسهم به. يبقى الفساد بيجي منين؟ من الانسان اذا سار في حركه حياته على خلاف منهج ربه. انما مشي على منهج ربه ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش خلاف. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم بقى قلنا هذه الآية لم تتعرض لحكم شرعي, يبقى معناها العلماء يعني العلماء بالكونيات, علماء النبات, علماء الجماد, علماء الحيوان, علماء الإنسان. يبقى إذا فيه علمين, فيه علم حكمه الله اللي هو اللي تختلف فيه الأهواء, ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فاللي فيه أهواء عصم ولا الحكم كذا, واللي ما فيش فيه اهواء قال لك سابه للعقل يرجع فيه زي ما هو عايز. طب ليه؟ قال لك لان اللي ما فيش فيه اهواء هنسرقه من بعض. المعمل بص تسرق من امريكا والمانيا تسرق مش عارف منين إيه. والعلوم النظريه اللي تبع الاهواء يحشوها عن بعض, نعملوا ستار حديدي امام العلوم دي المذاهب النظريه اللي فيها اهواء, انما العلميه يسرقوه من ايه؟ يسرقوه من بعض. اذا فواجب العلماء ما يدخلوش انفسهم في العلم الكوني. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى هذه المساله في حياته. لما شافهم بيقبروا النخل, معنى التأبير نخل الطلع بتاع الذكر الانثى التلقيح يعني. فقال لهم دي قالوا لا احنا النخل عشان تمشي. قال لو لم تفعلوا ثم فعلوش ثم انفعش النخل. قبلها رسول الله في نفسه. ليه؟ عشان يقولهم انتم اعلم بشؤون دنياكم, يعني المعمليه والكونيه والتجريبيه العلماء ما لهمش دعوه بها خالص. والتانيين العلماء دول ما لهمش دعوة بالايه؟ بالعلم التاني اللي نزل عند ربنا. الاخر ده بده ينط على ده وده بده ينط ايه على ده، مسألة مش هذه فساد المجتمع. طب ويخشى الله من عباد العلماء ليه؟ قال لك لأن كل ما يتمعن في الكون يلاقي أشياء تعز على العقل البشري لما فهمهاش إلا بعد مدة. قال لك وهو بس ربنا سايب الناس عشان يشغلوا عقولهم يبتكر لهم؟ قال لك لا، الله ملأ كونه بأسرار تتماثل مضي الزمن. يعني كنا مثلا نسمى العصر الحجري والعصر الحجري مش عارف ايه والعصر ايه والعصر ايه، كل عصر له ايه؟ له سمع. قال لك الحق سبحانه وتعالى ترك في كونه اسرار ما اظهرهاش مره واحده على الارض من يوم ان خلقت، بل اظهر ما فيه مقومات الحياه، ثم ترك للامور البديهيه الناس تاخذها بالبديهه تترقى بقى شويه شويه شويه. يعني مثلا لما كان الانسان منا يعوز ميه كان يروح على مجرى النهر ياخد الاماره وياخد على القربه ولا السطيعه ويجيبها البيت ولا للعين ولا للبير. وبعدين العقل البشري نظر في بدهيات الكون امور بدهيه، فوجد ان الماء اللي بتنزل على الجبل تنزل على الجبل واللي بيستفيد منها الحضيره اللي تحت ما تستقرش على الجبل، ومين اللي بيسويها؟ اللي تحت. وتقعد تعلى تعلى تعلى تعلى تعلى ما تزعلش ما تديش للعالي الا بعد ما يشبع الواطي، ما تديش للعالي الا بعد ما يشبع الايه؟ عن الله. فخد هنا عن نظريه الاستطراق وقال لك الله بدل ما بروح البير بقى واجيب ميه والقمار واللي هو واجيب القربه واعمل مش عارف ايه، ما نعمل مكان عالي عالي واملاه بالايه؟ بالميه، واخد منه مواسير او يوديها البيوت هي من طبيعته العالي يروح للايه؟ ونفتح البتاع. قال لك ده عمل العقل بقى وبينزل الى ايه؟ بينزل ياخدها من الكونيات اللي موجوده. ولذلك احنا قلنا زمان ان كنتوا فاكرين ان اعقد نظريات العلم الالكترونيات اللي بيقولوا عليها دلوقتي دي ماخوذه من بدهيات الكون. معنى بدهيات الكون يعني مساله كده بديهيه العيل يعرفها. قلنا زمان علم الهندسة الواحد يبرهن على النظرية 100. كيف تبرهن على النظرية 100؟ كل كده برهن كده تقول كذا يساوي كذا حسب نظرية 90. ما انت عامل نظرية 90 بقى لك وطب نظرية 90 كذا يساوي كذا يبقى كذا يساوي حسب نظرية 8 وكذا يساوي ايه وقديها بقى العشرة عشان ما نطولش. طب ونظرية 2 وحسب نظرية 1 طب ونظرية 1 ما هي؟ البديهية. بديهية يعني لا تختلف العقول في إدراكها. يبقى إذا أعقد مسائل العلم جاء من الإيه؟ من الأمور الإيه؟ البديهية المفهومة. ولذلك ربنا يحب إنه يقول لك إننا ننجو ونتأمل ونفكر ونتدبر عشان نطلع إيه؟ عشان نطلع أسرار تنفعنا إيه؟ ينفعنا كثير. اللي اخترع الغسالة دي ليه ازاي اخترعها يعني؟ قال لك مش مكلف الواحدة من دول تقعد وتقعد تحك في الجلابية وتقعد تعمل مش عارف ايه بتاع هي الهدوم بتنبت ازاي؟ الصابون بيتغلغل الانسجة مش كده؟ والهواء يروح ضارب فيها وطالع من ناحية وعامل من ناحية وبتاع. قال لك طب ما نعمل آلة تقوم بالعملية دي. وقعد يعمل الآلة وبعدين اترقى شوية. قال لك ازاي بقى ما نقعد نستنى الشمس ولا نقعد نمشي وما نعمل مجفف مش كده ولا ايه؟ طب وبجد الله كل حاجه ايه؟ ولذلك اللي عايز يشوف قدره الله في توالد الصناعات وارتقاءاتها من حلقه الى حلقه يروح ديتر ويت يقوم يشوف هناك بقى المعرض بتاع اسمه ايه ده بتاع الفرن عامل معرض لكل صنعه من ابره الخياطه للصاروخ دي كانت كده وترقت كده اذا الكون فيه اسرار ايه؟ ما حدش اوجدها. ولذلك من لطف الله ان الملاحده حتى لما اكتشف حاجه ما قالوش ايه اخترعنا اكتشفنا. شوف ربنا لهاهم على الكلمه وقال ايه؟ اكتشفنا. يعني كانها كانت اكتشف الجاذبيه. الجاذبيه النهارده

يجي واحد تخافه كعدو انه مالكش رجاء فيه يبقى ده خوف كده، انما خوف برجاء وحب واشفاق يبقى دي خشيه الايه، خشيه الايه العلماء. انما يخشى الله من عباده العلماء وذلك عمل القلوب. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لم تبور. ان الذين يتلون كتاب الله، ده علماء الذكر بقى، علماء مين؟ الذكر، ودي عباده اللسان، واقاموا الصلاه عباده الجوارح. دخلنا في علماء ايه بقى؟ علماء واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، ده حالهم مع المال. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، يعني ما بينفقش اللي هو جايبه، ده هو بينفق مما جعله الله مستخلفا فيه. واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، يعني كان الله يريد منا ألا نقصر الإنفاق على جهر أو سر، يعني أنت في كل حال، بس قال إن السر الصدقة والجهر الزكي. ليه؟ لأن الزكاة عبادة والظهور من العبادة مطلوب للسر، وأيضا لتكون أسوة لمين؟ أسوة للغير. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني لو حد بيجيب حاجة من عنده، انما هي ايه؟ والاسباب في الكون ستر ليد الله في العطاء، ستر ليد الله في الايه؟ في العطاء. قال لك ودي تعتبر اقامه الصلاه، صحيح انا بصلي كل يوم 5 فروض، انما لما الواحد يعمل ويبقى عنده مال يمكن يلقى نفسه يعني تشح شويه، فدي من غير ما تحكوا عليها اول مره يوم ينفقون دي. قال لك ليه؟ قال لك لانك تنفقوا على من؟ على محتاج. محتاج ليه؟ مش قادر يعمل. طب ومش قادر يعمل ليه؟ مطلوب القدره. ومن الذي سلبه القدره؟ الله. يبقى انت مكلف ده اللي مطلوب القدره دي ايه تعمل فيه ايه؟ انت بتعينه. ليه؟ قال لك علشان اذا ما له خير من حركتك يقوم ما يحكيش عليك. كل ما تزيد يقول ما هو بيعود علي، ما هو بيعود علي. احنا في الريف مثلا كان لما واحد يموت من موسى ولا عجل ولا حاجه الناس تصور تزعل. قال لا، وسالنا هذا السؤال الناس بتعيط لان عجل مات ما يموت. فقال الحكيم قال لك لا، لان العجل ده كان بيروي لليتيم دي وكان بيحرس للارمله دي، فبينالهم ايه؟ ينالهم خير. يزعلوا ولا ما يزعلوش؟ يبقى اذا الانسان يستد حقد المعجم على الواجب، لأنه يقول ده بينل منه. ثم شيء آخر أسمى من هذا، وهو أنه لا يؤلب تواتره على خالقه وعدم رزقه، ما يؤلبش نفسه على ربه يبقى يعني سيدنا احنا كده يعني سمعنا احنا، ما يؤلبوش. ليه؟ يقول لا، ده انت لو تأكدت كده من المسألة تجد ان انت بتتصدق عليه ده أحظ حالا منك، لأنه لم يتعب في استنباط مال ايه يكون فيه ايه، ولم يكد ويتعب ومش عارف ايه، قال ويقعد كده مبسوط. الغني يخبط على رابعه عشان يديله حقه، قال لا، يخبط على الباشا يديله حقه، قال لك هيروح لحده. اذا فالفقير شرط في ايمان الغني، وليس الغني شرطا في ايمان الفقير. الله، ايش الحكايه؟ يبقى اذا دول ما يزعلوش بقى، خواطرهم ما تتخذش على ربنا. وبعد ذلك وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، لما يجي يقول لك رجل تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، لانه بيبعد نفسه عن الايه؟ عن الرياء. قال لك الا الزكاه. ليه؟ لان الزكاه دي انت بحقه، انت بتأدي لواحد حقه. هو انت لما يكون لك دين على واحد وتروح تديه تمن عليه ده حقه، ولذلك يكون الحق وفي اموالهم حق. بس مره يقول حق معلوم ومره يقول حق غير ايه؟ سائل. بلاك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المتقين في جنات عين وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. محسن يعني اللي دخل قوي في الإحسان بتاع الناس مش مؤمنين بس ومحسنين أيضا. والمحسن هو الذي يكلف نفسه فوق ما كلفه الله من جنس ما كلفه الله. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ليه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب وهل فيه تكليف أنني قليل من الليل ولا طال العشاء وأنام؟ إذا دخلوا نفسهم في إيه؟ في الود مع كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. حد كلفني إن أنا أقعد في السحر وأستغفر؟ لا يا أخوان صلي العشاء وأنام ومن الفجر صلي. خلاص وفي أموالهم لا حق بس وفي أموالهم حق ولم يقل معلوم لأنهم دخلوا في مقام الإحسان. ما دام دخلوا في مقام الإحسان 2.5 مليون لا لا خالص يبقى مش حق معلوم. بقى حق معلوم ده بيتكلم في المؤمنين في سورة سألة في أموالهم حق معلوم يسألون إيه. حتى أن بعض فقهاء الأندلس رضي الله عنهم قال أنا لو مكنت بولاية أمر على المؤمنين ورأيت واحدا منع حق الفقير بمقدار النصاب آتيه بأقطع يده لأنه حق. والشرقة بتاخد حق من ايه؟ أشوف شوف الكتاب ازاي شكله ايه بعد. يرجون تجارة لن تبور. طب التجارة هي ايه؟ التجارة هي الواسطة بين منتج ومستهلك. منتج تشتري منه ومستهلك بتبيعه. هي دي التجارة. طب ايه اللي خلى الناس تروح تتاجر؟ طب قال لك عايزين الشغل. اذا الاصل في التجارة طلب الايه؟ طلب المكسب. طيب المكسب ده ايه اللي يمنعه؟ يا يهلك الاصل يا ما يجيبش رزق. التجارة ايه بقى دي؟ لا الاصل يهلك ولا الرزق يمتنع. ليه؟ لانه مش بيتعامل مع اللي بيديله، بيتعامل مع الله. وما دام بيتعامل مع الله لا يمكن ربنا لا يبخسه حقه ولا اي حاجه. هيديله ايه؟ بس ايه؟ اذا كانت النية خالصة في انها لله فكل ايه؟ مش ليقال. ولذلك الرسول بيقول اياكم وهذه، لان لما تعمل حاجة كده عشان الناس يقولك دوات شمبين وبيعمل وبيعمل يقول له فعلت. يعني لما يروح لربنا يجي في الاخر ما يلاقيش له اجر على ده. انك فعلت ليقال وقد قيل. كفى حقك انت معلش عن حاجة. ولذلك هناك اعمالهم في طلب البتاع يعتبروا الايه؟ حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فتيح، ولكنه فوجئ بوجود الله عنده. اكان في ذلك يوم ان فعل ما كانش ما تاخدش اجرك مني لانك خدت اجرك من اللي انت استغلته. يبقى اذا النيه ما انخالص. طب والاخلاص ده؟ قال لك الاخلاص ده سر بقى لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيكتبه. الاخلاص سر من أسرار أودعه قلب من أحببت من عباد لا يطلع عليه ملك فاكتبة ولا شيطان فيه فيسكن وعلى قدر هذا يكون. ما حد قال يعامل ربنا هذه المعاملة والله واجد ماجد يقوم التجارة بتاعته تبور. لا يمكن لا تبور لا دي ولا شيء. يرجون تجارة لم تبور ليوفيهم أجورهم. أكيد فيها لما تصدق انت لك أجر مش ثمن الصدقة ده أجر لأن أنت قلت اشتغلت وعملت بقى. طب يوفيهم أجورهم يعني إيه؟ الأجر إيه اللي يحدده؟ قال لك ليوفيهم أجورهم التي يقررونها لنفسهم. أما من يبيع لي بعشرة هيديك بس أنت عملت بعشرة وهو يجيلك من إيه؟ يجيلك من إيه من عنده وبعدين يجيبهم من إيه؟ من فضل. إنه غفور شكور. طب غفور ليه بقى؟ قال لك يعني إن الناس شكت شوية كده بحاجة برضه ربنا هيحفظه. قال لك ودي تيجي الجد. قال لك يا اخي كان سيدك وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بالله إيه؟ من عمل اردت به وجهك فخالقني فيه ما ليس لك. الشيطان يهب هبه كده. قال لك لا يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه غفور وشكور. بقى الله يشكر العبد ده شكور دي مبالغه في الايه؟ ويقول لك والله مش شاكر عليك. يعني يقول لك كتر خيرك انت والله امين على النعمه انت مش عارف ايه وبتاع. طب وبعدين هو شكور وبعدين ان انت تقلها له وتشكر تاني من يزيدك ايه؟

عشان يتحج عليهم الى ان تقوم الساعة. لان ما كنتش هبعث نبي ثاني. ولما بعث نبي ثاني النبي مد صيانة لهذا الايه؟ هذا صيانة لهذا الكتاب. ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. كيف يقول اصطفينا ثم يقول فمنهم ظالم لنفسه؟ قال لك مجرد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يبقى بقى من المصطفين. اصطفى الله على الكفار. في كفار ولا امنش يعني بقى مصطفى ولا مش مصطفى؟ بس حيجي للناس معلش. قال لك لا، ما دام الله ياتي بشيء ويجلمه ثم يضع له عقوبه فهو اذن بان يقع. جرى من السنه وعمل عقاب ولا ما عقبش؟ ثم قال لك اذن بان تقع، اذن بانها تحصل. يذنب. ولذلك سئل رسول الله يذنب المؤمن قال ايه؟ يسرع ايه؟ يكتشف يترش يكتب اجزاء. ولذلك لا تجد للكذب حدا في اشياء فيها زمن كذب ملوش حد. ليه؟ قال لك لان المؤمن لا يكتب ابدا. ليه؟ قال لك لان ما دام هيعرض على الكذب ويقلب الحقائق ما يدريني انه قال لا اله الا الله كذبا. يبقى كذب فيه. ولذلك ما عمل لهاش ايه؟ ما عملهاش كفاره.